الحمد لله، الحمد لله المحمود على كل حال، الدائم الباقي بلا زوال، الموجد خلقه على غير مثال، العالم بعدد القطر وأمواج البحر وذرات الرمال، لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا تحت أطباق الجبال. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى صحبه وآله خير آل، صلاة دائمة بالغدو والآصال. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واعلموا أن أجسادكم على حر النار لا تقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. وتذكروا غفر الله لي ولكم أنكم في دار عمل تختبرون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فأروا الله من أنفسكم خيرا به تجزون، ففي غد حساب وجزاء وجنة أو نار. فارحم اللهم قلوبا لك قصدت وأنفسا لرحمتك رجت، وافتح علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك، واغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها، لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. وبعد، أيها المسلمون، في مسيرة السائرين إلى الله والحاثين خطاهم على منهاجه وسبيل هداه والداعين إلى دينه القويم والتمسك بصراطه المستقيم، في سيرهم ومسيرهم عقبات كأداء وخصوم ألداء ولأواء وأدواء، لا يخلص منها إلا من أراد الله له الثبات. وإن المتأمل في التاريخ يرى في فترات منه غلبة الإسلام وظهوره وعز المسلمين، وفي فترات أخرى يرى انحسار مده وهيمنة غير المسلمين، ويرى ضعفا داخليا وهوانا خارجيا وتداعيا من الأمم وتسلطا من الكفار، كما هو واقع هذه الحقبة من الزمن، حتى إنه ليكاد يتسلل اليأس والإحباط إلى نفوس بعض المسلمين، ويتساءل الحائر: ألم يكتب الله العزة والنصر لهذه الأمة والصغار والذلة على الكافرين؟ وينسى هذا المتسائل قول الله عز وجل: هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وما يماثلها من الآيات الكريمة التي تبين أن هذه الدار دار ابتلاء وامتحان للمؤمنين، وليست دار جزاء وخلود، وأن الأيام دول والدهر قلب، وأن الفوز والفلاح ليس بتحصيل الرخاء فحسب، وإنما عملك في الشدة والرخاء والمنشط والمكره. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: إن في تمكين أهل الكفر والفسوق إيصال أولياء الله إلى الكمال الذي يحصل لهم بمعاداة هؤلاء وجهادهم والإنكار عليهم والموالاة فيه والمعاداة فيه وبذل نفوسهم وقواهم له، إلى أن قال: فلولا خلق الأضداد وتسليط أعدائه وامتحان أوليائه لم يستخرج خاص العبودية من عبيده، ولم يحصل لهم عبودية الموالاة فيه والمعاداة فيه والحب فيه والبغض فيه والعطاء له والمنع له. انتهى كلامه رحمه الله. أيها المسلمون، وإذا كان قدر الله لجيل من الأمة أن يعيشوا في مرحلة من ضعفها وفترة من فتورها وظهور غيرها عليها، فإن المتعين التعلق بما يثبتها على دينها، لأن الإسلام في زمان قوته كفيل بذاته في ثبات أهله، أما في زمن الانكسار وعهد الانحسار فهذا هو زمن الابتلاء الذي يميز الله فيه الخبيث من الطيب والصادق من الكاذب والمؤمن من المنافق. وكلما زاد الضعف وكثرت الفتن كلما استطال عنق النفاق وظهر المنافقون، وربما جاهروا بما في قلوبهم وأظهروا خفايا صدورهم. أيها المسلمون، إن من أسباب الثبات على دين الله تجديد الإيمان بهذا الدين وملأ القلب منه باليقين، نعم اليقين التام بصدق وأحقية ما نحن عليه، والإيمان الجازم بصواب ما نعتقده. فمن امتلى قلبه إيمانا بعقيدته وقناعة بصحة منهجه لم تزعزعه الخطوب ولم تثنه الكروب، وهذا هو موقف النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته حين حاربه الأقارب قبل الأباعد، وطورد وشرد وحوصر وقوطع وطلب للقتل واجتمع عليه الأحزاب، لكن ذلك لم يثنه عن مراده حتى بلغ دين الله. وكذلك كان أصحابه رضوان الله عليهم قيدوا بالحديد وقطعت أجساد بعضهم وصلب آخرون وأودوا ومستهم البأساء والضراء وزلزلوا، فلم يزدهم ذلك إلا صلابة في دينهم وثباتا على منهجهم وصدقا في سيرهم إلى الله حتى لقوا ربهم على ذلك. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. وهذا نتاج الإيمان واليقين والقناعة والتصديق والثقة بما هم عليه، وكذلك كان السلف الصالح بعدهم. ويكفيك مثالا ثبات الإمام أحمد رحمه الله عند الفتنة، وما ذاك إلا للعقيدة الراسخة بما يؤمن به من صواب. أما أهل الخور والشك وضعف الإيمان فهم الذين إذا أصابتهم مصيبة رجعوا على دينهم باللائمة، يقلبون بحيرة في ثوابته، ولو كانوا يعقلون لتفقدوا أنفسهم كيف يدينون، ولعلموا أن دين الله كامل وأن لا صلاح حقيقة بغيره في كل زمان ومكان وفي كل ظروف بلا استثناء ولا تجزئة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إلا أن النقص يحصل من أحد أمرين: إما جهل وعجز عن تطبيقه التطبيق الصحيح، أو لأجل شهوة وهوى يمنعان إرادة التطبيق في أي تفاصيل الحياة مهما صغرت أو كبرت. وعلى هذين المركبين الجهل والهوى أسرج بعض المنافقين بغالهم، فشدوا على الإسلام وأهله وأظهروا مكنون صدورهم وما كانت تخفي قلوبهم، في وقت أحوج ما تكون فيه الأمة إلى تثبيتها على دينها والمحافظة على إسلامها وهويتها وتماسكها ووحدتها. ومن فضل الله تعالى على بلاد الحرمين الشريفين أن يعلن قادتها في كل نازلة وأزمة تمسكهم بدين الإسلام الصحيح ورفض المساومة عليه وعلى مبادئه وتقديم النفس والنفيس دونه. أيها المسلمون، إن المجتمع بجميع طبقاته بحاجة إلى إعادة الاهتمام بتقرير أساس هذا الدين من عقيدة وتوحيد ودعوة إلى تبصير الأمة وتوجيهها بإرساء قضايا الإيمان بالله وشريعته بعيدا عن مظاهر الغلو والتطرف أو التساهل والتميع المفضي إلى الإرجاء أو بعض صور الإرجاء. إن ترسيخ معاني الإيمان والاعتقاد واليقين والثقة ينتج الأمل الصالح والولاء لهذا الدين والصبر عليه والثبات حتى الممات مهما عصفت الفتن أو ادلهمت الخطوب. ولقد مرت بديار الإسلام أزمات شديدة ونكبات عديدة انتهت فيها الخلافة الراشدة وسقطت الدولة الأموية والعباسية وغير ذلك، ومع كل هذا فلم يورث ذلك في نفوس المسلمين شكا في عقيدتهم ولم تدفعهم إلى التطلع لما عند أعدائهم من أفكار ومبادئ وأساليب حياة وأنماط سلوك تخالف شريعتهم ويأباها دينهم. ولم يروا الحق إلا في دين الله عقيدة وسلوكا ونظام حياة. وهذا هو معنى الاستعلاء في قول الله عز وجل: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أي أن العزة والعلو بالإيمان والثبات عليه لا بالغلبة والظهور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله ذي القوة القادرة والعزة القاهرة أسبغ علينا نعمه باطنة وظاهرة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والعترة الطاهرة. أما بعد، أيها المسلمون، ومن عوامل الثبات على دين الله الاعتصام بالكتاب والسنة والتمسك بما فيهما واتباع هديهما، وحسبكم في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنتي. وقول الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أي الاحتكام إلى الكتاب والسنة. ويتبع هذا الأصل الاقتداء بسلف الأمة الصالحين من الصحابة ومن سار على نهجهم، وفي طليعتهم الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. فبالسنن بسند صحيح، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. يتلو ذلك الالتفاف حول العلماء الصالحين والدعاة الصادقين الذين عرفوا بنصحهم وسلامة منهجهم، فإنهم ورثة الأنبياء ومصابيح الدجى، أهدى الناس طريقا وأقربهم من الله توفيقا. فاجعل العلماء الربانيين لك صحبا ورفاقا. ومن عوامل الثبات لزوم جماعة المسلمين وإمامهم واعتزال الفتنة، وهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة رضي الله عنه كما في الحديث المتفق عليه. كما أن التثبت في الأخبار والنقل وترك الشائعات وحجر الخوض فيما لا يعني مطلوب في كل وقت، وتعظم الحاجة لحفظ اللسان وصيانة السمع والتثبت في حال الفتنة، وكفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. وأخيرا من أسباب الثبات دعاء الله وسؤاله والإلحاح عليه بطلب الثبات، فلا غنى للعبد عن ربه. وفي الحديث الصحيح إن أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقيل له في ذلك فقال: إنه ليس آدمي إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الله، فمن شاء أقام ومن شاء أزاغ. ومن ذلك أيضا كثرة ذكر الله تعالى، فللذكر أسرار عجيبة. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ثم صلوا وسلموا على الهادي البشير والسراج المنير محمد رسول الله، فقد أمركم الله تعالى بذلك في كتابه مبتدئا بنفسه العلية، فقال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وصحابته الكرام أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر من نصر هذا الدين، واخذل الطغاة والملاحدة والمفسدين والمنافقين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود، فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بهم وبمن عاونهم، ندرأ بك اللهم في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وردهم إليك ردا جميلا، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كن لإخواننا المسلمين في فلسطين والعراق، اللهم آمن روعاتهم واستر عوراتهم، واحفظ عليهم دينهم وأموالهم وأرزاقهم ودماءهم، واملأ قلوبهم بالإيمان والسنة. اللهم ول على المسلمين خيارهم، وادفع عنهم شرارهم، ووفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، ووفقه وإخوانه وأعوانه لهداك، واجعل عملهم في رضاك، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، واهدهم سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم جنبهم الفواحش والفتن، ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة وما قرب إليهما من قول وعمل، ونعوذ بك من سخطك ومن النار وما قرب إليهما من قول وعمل. اللهم ارزقنا جميعا العمل بثبات على شريعتك، واليقين على موعودك. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين: إنهم لهم المنصورون، وإن جندنا لهم الغالبون. فتول عنهم حتى حين، وأبصرهم فسوف يبصرون. أفبعذابنا يستعجلون؟ فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين. وتول عنهم حتى حين، وأبصر فسوف يبصرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.